You are perfect, مستر أبو علي، ما شاء الله تبارك الله. فعلا few days مع الأشياء السلبية و a few days مع الأشياء الإيجابية. لو بغيت مثلا تذكر أيام جميلة تقول a few days، تقول I spent with you a few days، أنا قضيت معك أيام جميلة، هذا تستخدم فيها الأ. أما الأشياء السلبية، الأشياء اللي فيها حزن، تذكر few days بدون الأ. وأحسنت، you are perfect، ما شاء الله تبارك الله يا أبو علي. والأخوات التي كتبت الإجابة